معرفة العلم وسهل أخلاقنا بالعلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فهذا هو الدرس الرابع بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. يقول أحد السائلين: ذكرتم في الأسبوع الماضي أن الأذان على الميت حرام، يعني عند إدخاله القبر، وهو بدعة سيئة. ما في سيئة، كل البدع سيئة. قلت بدعة. ثم يقول: ولكن أحد العلماء قال هذه سنة حسنة، وقياس ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يؤذن للمولود عند الولادة في أذنه، وأخذ هذا العالم أن يودع من هذه الحياة الدنيا أيضا بالأذان. أعتقد أن الأخ السائل مخطئ في نسبة هذا الكلام إلى عالم. لا يقول هذا الكلام عالم من علماء المسلمين أبدا، بل لا يقول هذا الكلام طالب علم. أولا، العبادات لا قياس فيها، القياس مشروع في المعاملات. أما العبادة، عبادة شرعها الله سبحانه وتعالى، لا قياس فيها إطلاقا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام استحب لنا أن نؤذن في أذن الطفل عند ولادته، هذه عبادة أمرنا بها المصطفى صلى الله عليه وسلم واستحبها لنا. لا يجوز أن نقيس على هذا المولود غيره أيضا. يعني مثلا أيضا دابة ولدت لهذا الإنسان فلاح عنده بقرة ولدت له، لا نقول قياسا على الأذان في أذن الطفل ينبغي أن نؤذن أيضا في أذن هذه الدابة التي ولدت مثلا، هذا غير وارد نهائيا. أتحدى أن يكون عالم من علماء الشريعة يقول هذا الكلام، وإذا وجد من يقول هذا فهو طبعا جاهل ممكن أن يقول، وإما أن يكون دساسا في دين الله يريد أن يتلاعب به. الشيء الآخر هو أن البدعة، ما في بدعة سيئة أو بدعة حسنة، البدعة بالمعنى الذي ذكرت، يعني البدعة الاصطلاحية دائما سيئة، والبدعة الاصطلاحية هي كل شيء ليس من الدين وأقحمته أنت في الدين، لا يمكن إلا أن تكون سيئة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. نعم. سائل آخر يقول: عرفتم في الدرس الماضي البدعة بأنها كل أمر مختلق أو مستحدث في العبادات، فكيف نوفق بين هذه البدعة المحرمة والسنة الحسنة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، فلو كانت هذه السنة من غير العبادة لما أجر عليها المسلم. أرني مثالا لما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة حسنة، من وهي عبارة عن اختلاق عبادة أقحمت في الدين. أرني، لا يمكن أن تجد سنة حسنة عبارة عن عادة حسنة جرت. مثلا كتابة المصحف كما فعل سيدنا عثمان، 7 نسخ من المصاحف المعتمدة اكتتبها وأمر أن تكتب سائر النسخ على هدي هذه المصاحف الأمهات، هذه سنة حسنة لأنها ليست عبادة مقحمة. واضح؟ إيجاد المطابع من أجل تيسير كتب ومن أجل تيسير نشر العلوم والثقافات الإسلامية، سنة حسنة. إيجاد المدارس، إيجاد الجامعات، إيجاد التكايا والمؤسسات، إيجاد جمعيات خيرية من أجل جمع الصدقات وتوزيعها، هذه كلها عبارة عن أمور خارجة عن تعريف البدعة، هي ليست عبادات مخترعة، وإنما هي عبارة عن أنشطة وأعمال اجتماعية فكرية ثقافية اقتصادية يبتغى من ورائها خير. هذا ما عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة سنة حسنة. لكن أرني عبادة اخترعت هكذا ولا أصل لها لا في القرآن ولا في السنة، أو عقيدة اخترعت ولا أصل لها في الكتاب ولا السنة، ثم إن النبي عدها سنة حسنة. أرني مثل ما ماذا لم تجد إطلاقا. ولذلك قال رسول الله كل بدعة ضلالة يعني رسول الله بالبدعة العبادة التي اختلقتها وألحقتها بالعبادات، اخترعتها وألحقتها بالعقائد التي هي قوامة ضلالة. هذه هي البدعة بالمعنى الاصطلاحي وبالمعنى اللغوي. المعنى اللغوي المسجد هذا بدعة، هيك بهذا الشكل بدعة، نعم، يعني معنى لغوي هذا مو معنى اصطلاحي. بدعة يعني بديع، يعني جديد. البدعة بالمعنى الاصطلاحي دائما ضلالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما حديث رسول الله من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، فهي عبارة عن أعمال كما قلت لكم وضربت الأمثلة بها، اجتماعية ثقافية اقتصادية علمية لها آثار حميدة نفعلها. مثلا تنظيم العلوم الإسلامية، جعلنا علما يسمى أصول الفقه، علم يسمى التفسير، علم يسمى العقائد، علم يسمى الحديث، علم يسمى التفسير. ما كان هذا التشقيق موجود في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنة حسنة تنظيم، هذا ليس عبادة اخترعت إطلاقا. الجامعات ما كانت موجودة، سنة حسنة. المدارس بهذا الشكل ما كانت موجودة، سنة حسنة. لو أننا الآن نظمنا مؤسسة للنهوض بأمر الدعوة الإسلامية وأقمنا كلية خاصة للدعوة الإسلامية يدخلها الشباب ويدرسون أصول الدعوة إلى الله عز وجل ويتمرسون بهذه الأساليب كلها، ثم يتخرجون منها ويذهبون دعاة إلى الله، شيء جديد، سنة حسنة، سنة حسنة، نعم. هذه هي السنة الحسنة التي عناها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المهم جدا جدا أن نعلم معنى البدعة حتى لا نتصور أن كل جديد بدعة محرمة، وحتى أيضا لا ندخل البدعة المحرمة في السنة الحسنة. البدعة المحرمة محرمة، والله عال كان نخترع لنا شي صلاة سادسة ونقول هي لها فائدة كبيرة، بنصف الليل الناس يفزوا وبيتعبدوا الله سبحانه وتعالى وبنفتح المساجد وبنعملها صلاة جديدة وإلى آخره، نعم، هي سنة حسنة. لا، ما بيصير. العبادة يجب أن تكون وقفا على النصوص التي دلت عليها. بيجيني بيقول قياسا، أنا عالم بيقول قياسا، الصبرة تبع الإسلام بتنص على أنه العبادات لا قياس فيها. طيب إذا واحد قال صلاة الضحى والله خلينا نجعلها جماعة أحسن، من نشط الناس إلها أكثر، بدل ما يصليها الواحد صلاة الضحى وحده ويصليها جماعة، إيه وكمان بنأذن إلها قياسا على الأذان في أذن الطفل، بس يصير وقت الضحى بيأذن واحد من الجامع وبيجوها الناس بيركضوا ونصلي ضحى جماعة، شغلة ظريفة بنشط الناس وكذا، سنة حسنة بتصير ما بتصير، لأنها هي عبادة. العبادة يجب أن تكون محصورة ضمن ما دلت عليه نصوص القرآن ونصوص السنة. خرجت عن دائرة العبادة إلى الأنشطة والأعمال الاجتماعية، عظيم، هنا تقف أمام قاعدة السنة الحسنة والسنة السيئة. من سن سنة حسنة فله أجر، لذلك نحن نقول الموالد ليست عبادة حتى تدخل في معنى البدع، إنها عبارة عن نشاط اجتماعي مثل المؤتمرات مثل الندوات. نعم، عندما نتداعى من أجل إقامة مولد بمناسبة من المناسبات فنحن نقيم نشاطات اجتماعية يبتغى من ورائها خير ديني مثل المؤتمرات، سنة حسنة، جيد. مثل الآن فكرنا أن نجمع تراجم العلماء الذين قضوا نحبهم في هذه البلدة والذين أجمعت الأمة في هذه البلدة على صلاحهم وتقواهم حتى لا تذهب أخبارهم بددا، واتفقنا على ذلك وفعلنا. هذه من البدعة ولا من السنة الحسنة؟ السنة حسنة، لأنها ليست عبادة اخترعناها، عبارة عن شيء مفيد للناس. فالأمر واضح الفرق معه، يعني لا إشكال في هذا الأمر. السؤال الأخير يقول: كيف نوفق بين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حياتي خير لكم ومماتي خير لكم تعرض أعمالكم علي، فما وجدت من خير حمدت الله وما وجدت من شر استغفرت الله لكم، وبين الحديث الصحيح الذي يقول فيه إنه سيأتي رجال من أمتي فيأخذ بهم ذات الشمال فأقول ربي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك؟ لا، مو هيك الحديث. أصحابي لا، الحديث كما رواه الإمام مالك في موطئه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وددت لو أني رأيت إخواننا، فقال أحدهم: ألسنا إخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يلحقوا بعد. ثم قال: وسأكون فرطا لهم على الحوض. ثم قال: ألا ليزادن رجال عن حوضي، يعني ليطردن، كما يزاد البعير الضال، فأقول: ألا هلم ألا هلم، فيقال: إنك لا تدري كم بدلوا من بعدك، أقول: فسحقا فسحقا فسحقا. السؤال الذي يسأله هذا الأخ: كيف نوفق بين حديث رسول الله حياتي خير لكم ومماتي خير لكم تعرض أعمالكم علي، فما وجدت من خير حمدت الله وما وجدت من شر استغفرت الله لكم؟ أولا، هذا ليس عاما لكل الناس فيه الذين تركهم رسول الله من بعده، يعني لكل أفراد أمة الدعوة، هذا ليس عاما، لا يشترط. ثانيا، كثير من العلماء قالوا تعرض أعمالكم علي، يعني يوم القيامة تعرض أعمالكم علي، فما وجدت فيها من خير حمدت الله عليه وما وجدت من شر استغفرت الله لكم، أي حاولت أن أكون شفيعا لكم في هذا الأمر. وعلى كل، فالأحاديث التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته حي حياة برزخية كثيرة، والشك في هذا مزلق إلى الكفر. حياة البرزخية الناس يعيشون، فكيف بالرسل وكيف بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من ذلك الحديث الآخر: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. أجل، أما هذا الحديث فلا يشترط أن يكون العرض في دار الدنيا، يوم القيامة تعرض أعمالكم عليه، فما وجدتم من خير حمدت الله وما وجدتم من شر استغفرت الله لكم، أي كنت شفيعا لكم في هذا. نواصل الآن عرض الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي في باب ما يدعى به للمريض. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، 7 مرات، إلا عافاه الله من ذلك المرض. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن، وقال الحاكم حديث صحيح على شرط البخاري. وعنه وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، وكان إذا دخل على من يعوده قال: لا بأس، طهور إن شاء الله. أي هكذا كان يقول رسول الله للمريض. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اشتكيت؟ قال: نعم. قال جبريل يعني: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. رواه مسلم في صحيحه. الحديث الأول الذي يرويه سيدنا عبد الله بن عباس يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض. الشيء الجديد في هذا الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام: من عاد مريضا لم يحضره أجله. أي المريض أحد رجلين: رجل ابتلاه الله بهذا المرض ولا تزال فسحة من الأجل أمامه، أو رجل جاءه المرض وقضى الله عز وجل أن تكون وفاته بهذا المرض، يعني قد جاءه الأجل. فالرجل الذي جاءه المرض ليكون عنوانا على رحيله من الدنيا، يعني سببا لوفاته لأن أجله قد حان، لا تنفع لا الصدقة ولا الأدعية ولا شيء. ذلك لأن الإنسان إذا حان حينه وجاء أجله كما قال الله عز وجل: لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. نعم. ففي هذه الحالة قضاء الله عز وجل يتغلب على الدعاء وعلى غيره. نعم. ولكن إذا كان هذا الإنسان لا تزال ثمة فسحة في أجله في علم الله سبحانه وتعالى، لكن ممكن أن يؤدي هذه المدة الباقية مريضا. إذا دخل عليه إنسان يعوده وقال هذا الذي علمنا إياه رسول الله 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، لا بد أن يعافيه الله سبحانه وتعالى، أي سيكتب الله عز وجل عمرا بعيدا عن هذه الأمراض والعاهات، وسيقضي أيامه الباقية معافى. هذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني جوابا عن موضوع أو سؤال يمكن أن يخطر في البال عندما تكلمنا في الأسبوع الماضي عن المرأة التي كانت مصابة بمرض عضال، مرض سرطان، ثم إن الله سبحانه وتعالى شفاها من هذا المرض بالصدقة، على الرغم من أن قرار الأطباء جميعا كان يقضي بأن بينها وبين وفاتها أشهر، وأشهر بسيطة. هذا تحليل هذا الأمر أن أجلها لم يحن بعد، وأن لها فسحة من العمر بعد، لكن كان ممكن أن تستمر وهي تتقلب في هذا المرض، ممكن. ومهما كان المرض خطيرا، إذا لم يأتي الأجل بعد فالمرض وحده لا يهلك بشكل من الأشكال. إذا دور الصدقة في هذه الحالة ماذا كان؟ كان عبارة عن أن باري سبحانه وتعالى بفضل الصدقة جعل بقية حياتها، السنوات الباقية من حياتها، نظيفة عن الأمراض. والواقع أنها عاشت سنوات طويلة بعد ذلك نقية من الأمراض والعاهات، ثم ماتت بمرض آخر، ماتت منذ فترة بمرض آخر. نعم. فقد تجد إنسانا مريضا عوفي بسبب صدقة، بسبب دعاء. هذا لا يعني أن الأجل قد جاء ثم ارتفع الأجل بسبب الصدقة، لا، الأجل إذا جاء لابد أن يكون القضاء له، ولكن معنى ذلك أنه لا تزال ثمة فسحة في الأجل. نعم. والفائدة هنا تظهر للصدقة وللدعاء ولنحو ذلك. وعنه، أي وعن ابن عباس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، وكان إذا دخل على من يعوده قال: لا بأس، طهور إن شاء الله. حديث رواه البخاري. إذا يسن لنا إذا دخلنا على مريض نعوده أن نقول ما كان يقوله رسول الله: لا بأس، يعني أسأل الله أن يرفع البأس عنك، طهور إن شاء الله. ما معنى هذه الكلمة؟ الطهور في الأصل هو الماء الذي نتطهر به، نرفع به الحدث المعنوي ونزيل به النجاسة المادية، هذا معنى الطهور. كلمة طهور هنا استعارة، يعني شبه النبي صلى الله عليه وسلم المرض الذي قد ينحط في جسم إنسان ما بالماء الذي يغسل القذر من جسده، كما أن الماء النظيف يزيل الأقذار من الجسد، فكذلك المرض يزيل أرجاف المعاصي من الكيان. هل هنالك دليل على ذلك؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب حتى الشوكة تشوكه إلا كتب الله له بذلك أجرا ورفع عنه بذلك سيئة. إذن المصائب كلها ومنها الأمراض سبب من أهم أسباب طهارة الكيان من أرجاس المعاصي التي ربما الإنسان ارتكبها، والإنسان غير معصوم، كلنا معرضون لهذه المعاصي. فكلمة طهور إن شاء الله أي أبشرك أن مرضك هذا أداة من أدوات تبييض صحيفتك من السيئات التي ربما ارتكبتها، وهذه حقيقة لا إشكال فيها، وهي محل اتفاق، والأدلة على هذا كثيرة جدا. نعم. قد يكون الإنسان يعني من الصالحين، من كبار الصالحين كالأنبياء والرسل، في هذه الحالة يكون المرض سببا لرفع الدرجات، لأن الأنبياء معصومون من المعاصي ومع ذلك يمرضون. ما مرض النبي والرسول أيا كان سبب من أسباب رفع درجاته، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمرض، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لأحد الصحابة: إنني أوعك كما يوعك منكم الرجلان وثلاثة رجال، يعني مرضه أشد. نعم، ولكن هذا الوعك أو هذا المرض الذي ابتلى الله به الرسل والأنبياء أيضا ما ينبغي أن نتصوره كفارة لسيئة، وإنما هو عبارة عن رفع لدرجات. أما نحن الذين يتعرضون للمعاصي والآثام المختلفة فالمصائب على اختلافها، الهموم والغموم والأمراض والأوجاع والهزات التي تعتري الإنسان كلها عبارة عن وسائل لمحو السيئات والمعاصي التي ارتكبها الإنسان. الإنسان ربما لا يشعر، فأنت قد لا تحصي المعاصي التي ارتكبتها ولا تعلم خطورتها، لكنها مسجلة. فجأة ربما وجدت مصيبة مرت بك، مرضا ابتلاك الله سبحانه وتعالى به. هذا المرض إن لم تجزع بسببه ولم تنتقد ولم تعترض على الله عز وجل بسببه، إن صبرت خلال مروره بك، فإن الله عز وجل من سنته في عباده أن يجعل منه وسيلة لتطهيرك من المعاصي والآثام التي مرت بك. وكلنا ذاك الرجل، كلنا معرضون لهذا. قد يقول قائل: حتى ولو لم يتوب؟ نعم طبعا، حتى ولو لم يتوب، لأن الإنسان إذا ارتكب معصية ثم تاب عنها فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، لا داعي إلى مصيبة أو مرض تزيل آثار هذه المعصية منه. لكن الكلام في إنسان ارتكب أوزارا وحمل معاصي ارتكبها واقترفها في جنب الله عز وجل وما خطر في باله أن يتوب عنها، وإذا بمرض أقعده في الفراش، مصيبة من المصائب جاءته، مرت المصيبة لا يشعر ولا يعلم ماذا فعل، ما هو دور هذه المصيبة، ما هو دور هذا المرض. غدا إذا ارتحل إلى الله عز وجل سيجد أنه قد ارتكب معاصي وأوزارا يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا ويوم كذا، ثم جاءته هذه المصيبة فذوبت ومحت هذه المعاصي كلها وارتحل إلى الله عز وجل نقيا منها. ولذلك نحن نقول هذه الأمراض هي مصائب في الظاهر، ولكنها في الحقيقة ليست مصائب، هي عبارة عن تطبيب من الله سبحانه وتعالى. الباري عز وجل يكرمك بالنعم ويعرفك على نعمه ويكرمك بالعافية، فإن أنت شكرته عليها مقبلة زادك الله عز وجل منها، وإن أنت أعرضت عن نعمه هذه طببك الله سبحانه وتعالى. نعم، كيف يطببك؟ يرسل عليك والعياذ بالله، ونسأله العفو والعافية، هزة في بدنك في مالك في كيانك في أي شيء ينتابك، وإذا بمصيبة قد حلت، يجعل الله سبحانه وتعالى نعم ويعرفك على نعمه ويكرمك بالعافية، فإن أنت شكرته عليها مقبلة زادك الله عز وجل منها، وإن أنت أعرضت عن نعمه هذه طببك الله سبحانه وتعالى. نعم، كيف يطببك؟ يرسل عليك والعياذ بالله، ونسأله العفو والعافية، هزة في بدنك في مالك في كيانك في أي شيء ينتابك، وإذا بمصيبة قد حلت، يجعل الله سبحانه وتعالى من هذه المصيبة سببا لرحيلك عن هذه الدنيا وأنت نقي من الأدران. على كل لابد الباري سبحانه وتعالى إذا أراد أن يكفر عن العبد أوزاره لابد أن يكون هنالك سبب لتكفير هذه الأوزار، إما الصدقات، إما التوبة، وإما صدق الإنابة إلى الله عز وجل وهي التوبة، وإما الأمراض والمصائب. نعم، ولكن بشرط أن يحتسب الإنسان هذه المصيبة عند الله سبحانه وتعالى. هذا هو الحديث الثاني. الحديث الثالث والأخير يرويه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: إن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، اشتكيت؟ يعني هل تعاني من ألم، من شكوى؟ قال: نعم. قال سيدنا جبريل: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. متى كان ذلك؟ هذا الحديث يرويه مسلم. كان ذلك عندما أحس النبي صلى الله عليه وسلم باستقلم في جسده، بحالة غير طبيعية في جسده، في جسده لا في فكره. نعم، وكان ذلك طبعا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم، عارضا شعر به. جاءه سيدنا جبريل، سأله هذا السؤال، ورقاه بهذه الكلمات، ثم أخبره أن لبيد بن الأعصم قد سحره بسحر ألقاه في بئر يسمى بئر ذروان، وأمره سيدنا جبريل أن يذهب إلى ذلك البئر فيأمر بنزح مياه هذه البئر إلى أن يظهر هذا الشيء الذي ألقاه لبيد بن الأعصم في تلك البئر. فذهب سيدنا جبريل وفعل ما أمر به جبريل، أمر بماء ذلك البئر أن ينزح، ونزح ونزح. خرج أثناء نزح الماء مشت عقدت عليه شعرات، الشعر الذي يتساقط عند تمشيط الرأس يسمى مشاطة، هذا الشعر الذي يتساقط يسمى مشاطة. وجد مشاطة عقدت على بعض أسنان هذا المشط. أمر سيدنا جبريل رسول الله أن يتلو المعوذتين، كان كلما قرأهما مرة حلت عقدة، ثم كلما عاد فقرأهما مرة حلت عقدة، وهكذا. ثم أمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك البئر فردمت وسويت. نعم نعم، وأنجاه الله سبحانه وتعالى من هذا الأمر. ماذا نفهم من هذا أيها الإخوة؟ أولا، حديث سحر لبيد بن الأعصم وهو يهودي لرسول الله صلى الله عليه وسلم موجود في الصحاح، حديث صحيح، وكثيرا ما يعني يستشكل بعض الإخوة هذا الحديث، وأنا أرى في هذا الحديث نموذجا من نماذج عصمة الله لرسوله. ماذا كان يقصد لبيد بعمله؟ كان يهدف إلى أن يؤثر السحر على رسول الله فيهدي ويختلط ولا يستطيع أن يبين، ومن ثم لا يستطيع أن يبلغ الرسالة التي كلف بتبليغها، تختلط عليه الأمور، وهكذا هكذا ما كان يقصد. هل وصل لبيد إلى ما ابتغى؟ لم يصل، ولكن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بثقل في جسده، في جسده، كما يشعر به الإنسان عندما يجد دلائل رشح جديد أو قريب جديد قادم عليه، يعني هكذا شيء في الجسد، والأنبياء والرسل معرضون للآلام الجسدية، لكن الفكرية لا. وهو في هذه الحالة يشعر بهذا الأمر، جاءه سيدنا جبريل وسأله: أتشتكي أو أشتكيت؟ قال: نعم. رقاه جبريل عليه السلام، ثم أمره أن يذهب إلى بئر ذروان. من الذي أنبأ أن لبيد بن الأعصم فعل هذا؟ يهودي اسمه لبيد بن الأعصم. ومن الذي أنبأ أنه فعل هذا الفعل الذي فعله وألقى أدوات سحره في بئر ذروان؟ من؟ الله عز وجل. ظاهرة من الظواهر العجيبة التي تدل فعلا على مصداق قول الله سبحانه وتعالى: والله يعصمك من الناس. نعم. والذي ينبغي أن نعتقده أن هذا السحر لم يؤثر إطلاقا على مهمة الدعوة في كيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظهرت الهزة الجسدية ولكنها لم تبلغ التأثير على رشده وعقله فيما يتعلق بالرسالة التي كلفه الله سبحانه وتعالى بإبلاغها الناس. هذا ما ينبغي أن نعلمه. وبهذه المناسبة نقول عن السحر باختصار، وكثيرا ما يتساءل الناس عن هذا الشيء: موجود السحر؟ وكيف لا نعتقد أنه موجود والله سبحانه وتعالى تكلم عنه في كثير من المناسبات؟ وأطول آية تحدث الله فيها عن السحر هي في سورة البقرة: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، وهو دليل على أن الذي يمارس السحر لابد أن يكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. طيب، إذن موجود تماما، كما أن الجراثيم في الجو موجودة، كما أن السموم موجودة، كما أن أسباب العاهات والأمراض موجودة، والسحر سبب من هذه الأسباب لحكمة بثها الله سبحانه وتعالى في الكون، وفتح الأبواب والنوافذ للشريرين الذين يريدون أن يمارسوها، ولكنه حذر من ذلك، نوع من الابتلاء. ولكن قضى الله سبحانه وتعالى بأن كل هذه الوظائف والأعمال لا تؤثر إلا على الشاردين عن أوامر الله سبحانه وتعالى والتائهين عن صراط الله. يعني الإنسان الذي حصن نفسه داخل الالتزام بأوامر الله، له أوراد من تلاوة كتاب الله، له أوراد دائمة من الأذكار في الصباح والمساء، يكون كالشاة التي تعيش ضمن حصن مكلوء محفوظ، مهما أرادت الذئاب أن تصل إليها لن تصل. هذه الحقيقة، والواقع خير دليل على ذلك. ولكن الإنسان الذي تاه عن أوامر الله وتاه عن صراط الله، أو كان نصف ملتزم، كثيرا ما يظن الإنسان نفسه ملتزما إذا كان يصلي الصلوات الخمس ملتزم، لا. الإنسان الملتزم بأوامر الله هو ذاك الذي يؤدي الواجبات والفروض وله صلة مع الله عز وجل دائما من خلال وظائف من الأذكار والأوراد وتلاوات القرآن في البكور وفي الآصال، كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول هذا لكم حتى تعلموا، وأنا أعلم أن الشريرين في المجتمعات لا ينقطعون وهم موجودون، وكثيرا ما يكون الحاقد بحالة يدفعه حقده إلى أن يؤذي، وإذا قيل له إن هنالك من يمارس هذه الأعمال يذهب يعطيه مالا من أجل أن يؤذي زيد من الناس. هذا شيء موجود كان ولا يزال، لكنك تستطيع أن تكون في نجوة من هؤلاء الناس وأمثالهم، تستطيع أن تكون في برج عاجي لا يستطيع أحد أن ينالك بأي سوء، لكن كيف إذا أويت إلى فراشك تكون لك أورادك؟ هل تقرأ سورة الملك قبل الرقاد كل ليلة؟ هل تقرأ السور القصار التي كان يقرأها رسول الله ثم ينفث على يديه ثم يمسح على كل ليلة؟ هل تفعل ذلك؟ هل تقرأ صباح كل يوم وردك الدائم من كتاب الله سبحانه وتعالى؟ هل تقرأ صباح كل يوم إذا أصبحت وردك الدائم من التسبيح، من الاستغفار، من التهليل من لا إله إلا الله، من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن كنت تفعل ذلك تؤدي وردا دائما لك في الصباح وفي المساء، فأنا أتحدى أن يؤثر عليك أي شيء مما يسمى سحر أو تبجيل أو نحو ذلك، لأن الله عز وجل يقول نعم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. نعم، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وكلام الله سبحانه وتعالى بين. ثم إن أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا واضحة بينة، ولأمر ما سلط الله لبيد بن الأعظم على رسول الله ثم جاءه جبريل فكشف وفضح عمل لبيد واسم لبيد إلى يوم القيامة، وأظهر أعماله والتي قام بها من أجل أن نعلم نحن، كأن الله عز وجل يقول إن الكون مليء بالشياطين، فيا ابن آدم إذا أردت أن تنجو من أذى شياطين الجن وأذى شياطين الإنس فليس لك من ملجأ إلا إلي، إلجأ إلي أكفك شر هؤلاء الشياطين. ما سمعت عن إنسان انتابه حال من هذه الحالات إلا وهو شارد، إلا وهو من الشاردين عن أوامر الله سبحانه وتعالى. لا يكفي أن يكون مصليا يقول أنا أصلي، لا، وين أخذ عن أصلي؟ الإنسان ينبغي أن يكون عبدا ملتزما لأوامر الله سبحانه وتعالى، تكون حياته مبرمجة كلها طبق أوامر الله، بدءا من الصباح الباكر إلى المساء إلى أن تتمدد على فراشه. كان من دأب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يقول إذا امتد على فراشه أولا يمتد على الجانب الأيمن قبل كل شيء، ثم يقول اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، اللهم إن أمسكت روحي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها لما تحفظ به عبادك الصالحين. ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. وورد أيضا أنه كان يقول الله معي والله شاهدي والله حبيبي. هل تقول هذا عند الرقاد؟ نعم. إذا في الواقع أن السحر من جملة الأسباب المادية كالجراثيم والميكروبات والسموم وما إلى ذلك، والباري عز وجل جعلها